قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كان كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الشاعر المشهور قد تخلف عن غزوة تبوك، وهي الغزوة الوحيدة التي تخلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما كان منه في غزوة بدر فقد تخلف عنها أيضا، ولم يعاتب الله أحدا تخلف عن هذه الغزوة، غزوة بدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه في غزوة بدر: لا يركب إلا من كان ظهره حاضرا. فاستأذنه عدد من الصحابة في خيولهم، وكانت بالعوالي، عوالي المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا من كان ظهره حاضرا. وكعب بن مالك أنصاري رضي الله عنه وأرضاه من الشعراء المشهورين. وتخلف كعب بن مالك عن هذه الغزوة، وكان يخرج يوميا لكي يتجهز مع المسلمين، فلم يقدر له ذلك. كان يطوف في الأسواق ليتجهز ثم يرجع إلى بيته، ولم يتجهز، لم يتهيأ له ذلك، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ولم يخرج هو، وقال: أنا قادر على أن أتجهز وأن ألحق بهم بعد يوم أو يومين. وكان يخرج فعلا للتجهز ثم يرجع من غير أن يشتري شيئا، حتى تفارط المسلمون في الغزو وابتعدوا كثيرا، حتى تيقن أنه لو خرج لن يدركهم. ومع ذلك نقول أبو خيسمة ابتعد المسلمون جدا جدا، وخرج من بيته وأدركهم، أدركهم بعد مسافة طويلة وبعد مدة طويلة، ولكن يعني قال كعب بن مالك: لم يقدر لي، لم يقدر له أن يخرج في هذه الغزوة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك ومكث فيها 20 يوما وليلة، و سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب في تبوك، قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل: قيل أنه من بني سلمة من قبيلته. قال: يا رسول الله، حبسه برداء والنظر في عطفيه. وقال رجل آخر هو معاذ بن جبل، وقيل أبو قتادة ابن عمه، قال لهذا الرجل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. المقصود، وصل الخبر إلى كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أظل راجعا، فجعل يستحضر الأعذار كيف يخرج من سخطه بعذر، يعد الأعذار ويستعين على هذه الأعذار بكل ذي رأي من قرابته، أعذار وهمية يعني غير صحيحة. يقول: فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة انزاح عني الباطل وأجمعت صدقه. خلاص في مرحلتين، لما كان النبي يعيد عليه الصلاة والسلام كان كعب بن مالك يهيئ الأعذار، أقول له كنت مريض، أقول له كنت مثلا كذا، كنت معذور في كذا، كنت عندي أعذار، يرتب الأعذار ويستعين بكل ذي رأي من قرابته. أقول للنبي إيه؟ تقترح علي إيه؟ تشير علي بإيه؟ أقول إيه؟ إيه العذر اللي مقبول دلوقتي مثلا؟ أو اللي يمشي معايا؟ واضح. فكان يستعين بكل ذي رأي من قرابته. ده في مرحلة لما النبي قرب جدا انزاح عنه الباطل، كل الأعذار التي هيأها انزاحت عنه وأجمع صدق النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص قرر أن يكون صادق وأن يقول أنا ما كانش لي عذر، أنا كنت قوي وكنت ميسور وكنت كذا وكذا، واستقر الأمر على هذا. والنبي دخل المدينة عليه الصلاة والسلام في وقت الضحى وصلى في المسجد ركعتين وجلس للناس، فجاء المتخلفون، معظمهم من المنافقين، معظمهم المنافق عنده استعداد يحلف بالله كذبا، يقسم بأغلظ الأيمان، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وغير ذلك من الآيات. المنافق ممكن يحلف بالله كثير جدا وهو كاذب، عنده جرأة على اسم الله عز وجل، لا يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. المقصود ان المنافقين بقوا يجوا، كانوا حوالي 4 راجل، ويعرضون اعذارا وهمية، كل واحد يقول عذر وهمي والنبي يقبل منه الظاهر. المنافق كان بيجي بيقسم انه عنده عذر، معذور في التخلف عن الخروج، فالنبي كان يقبل منهم العلانية الظاهر ويقبل منهم هذا القسم ويوكل سرائرهم إلى الله عز وجل، فيبايعهم مرة ثانية، يبايعهم على الجهاد معه والخروج إن كان في مرة أخرى، ويستغفر لهم، يطلب لهم المغفرة. وحتى دخل كعب بن مالك، فلما دخل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال تعالى، كأنه سلم من بعيد، النبي قال له تعالى. يقول: فلما جلست بين يديه قال ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرين؟ قبل كده كان عندك ركبتين، عندك جملين. قال: نعم يا رسول الله، والله يا رسول الله، لو جلست بين يدي أحد غيره من الناس لخرجت من سخطه بعذر، فقد أتيت جدلا يا رسول الله، ولكني أعلم لئن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه فإني أرجو فيه عفو الله عز وجل. يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أقوى مني ولا أيسر مني في هذه الغزوة. فقال النبي: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. هنا في قضية هو فهمها، القضية إيه؟ إن هو لو قال للنبي حديث كذب يرضى به عنه، يقول ليوشكن الله أن يسخطك عليه، ربنا خبير وربنا مطلع، ربنا عليم، يعلم أنا كذبت عليك، ربنا شهيد وربنا بيعاقب، يعاقب الإنسان بعمله في الدنيا، في بعض الأعمال في الدنيا. فبفاهم القضية دي، فاهم المسألة دي، قال له لو كذبت عليك عشان ترضى عني ربنا هيسخطك عليا. ربنا هو المدبر. القلوب بين يدي الله، ربنا اللي بيقلبها، ترضى عن هذا وتسخط على هذا، تحب هذا وتكره هذا، لأن ربنا هو مدبر الأمر، هو مالك الملك سبحانه وتعالى. فالإنسان يرضي ربنا، هو فاهم المسألة دي. فالإنسان يرضي ربنا أولا، يتعامل مع الله أولا وآخرا. قال له لو أنا لو قعدت قدام أي حد من أهل الدنيا هخرج من سخطي بعذر، أنا بعرف أكلم قد أوتيت جدلا، يعني هقعد أتناقش لحد ما يقتنع أن أنا بريء، وأن أنا فعلا كان عندي حق، وأن أنا معذور، ما كليش أن أنا أطلع. فبيقول النبي لو قلت لك حديث كذب وأقدر يعني أعرضه كويس وأتكلم فيه كويس، ربنا هيسخطك عليا. فأنا دلوقتي هقول لك الصدق وأرجو فيه عفو الله، هتعامل مع ربنا بالصدق وأنا أستبشر أرجو من الله العفو، إن أنا أنت هتغضب عليا الآن، بس أنا طالب رضا الله عز وجل. واعترف وأقر، قال ما كنت قط أقوى مني في هذا الغزو ولا أيسر مني في هذا الغزو، ما كان ليش عذر. الله يا جماعة، اللي يخش على ربنا يدخل إلى الله من باب الانكسار والاعتراف. الاعتراف، اللي يعترف بخطأه يبقى دخل المدخل الصحيح. فاكرين اخوات يوسف في الآخر خالص ايه قالوا؟ فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا ايه لخاطئين. اول عارف قبل كده ما كانوش بيقولوا الكلمه دي، ده سنين طويله جدا، ويعملوا حاجه وبعدين يعملوا حاجه تانية. في اليوم ده في النهايه لما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، هي دي بدايه بقى الدخول على الله عز وجل، بدايه التوبه والاقبال. انابوا الى الله عز وجل. قال لا تثريب عليكم اليوم، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. وبعد كده قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا ايه. لما الانسان يقول انا غلطان خلاص دي بدايه، انما يقعد يقول لا انا مش غلطان ويلف ويدور ويجادل عشان يطلع نفسه مش غلطان، غلط غلط. فدايما دايما الانسان يقول يا رب انا اخطأت، انا مقصر، انا مذنب، انا مفرط، انا الجاني، انا المجرم، انا الخطاء، انا المذنب. اللي يخش على ربنا من المدخل ده ربنا يغفر له. انها تقول يا رب اصلا انا كنت معذور، يا رب يا رب اعذرني. انت معذور في ايه؟ ما لله الحجة البالغة، لله الحجة على كل احد، اي عاصي ما له عذر، انما هو عفو الله عز وجل، عفو ربنا سبحانه وتعالى. المقصود ان ايه، ان الانسان اول ما يقول انا اخطأت يبقى دخل المدخل الصحيح، بدأ يمسك الطريق الصحيح، طريق التوبة والمغفرة والرحمة والوصول إلى مرضات الله عز وجل. فكعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه فعلا قال أنا صادق، يعني أنا أخطأت، أنا يعني أخطأت وأنا ما كان لي عذر. النبي قال أما هذا فقد صدقكم حتى يقضي الله فيه، فقام. طب هل النبي استغفر له؟ لا ما استغفرلوش. هنعرف في آخر الحديث، آخر حاجة في حديث سيدنا كعب قال ما فيش نعمة ربنا أنعم بيه علي بعد نعمة الإسلام زي ما ربنا وفقني للصدق. دي كانت نعمة. شوف احنا عاملين نحكي نقول يا ده في الموقع، أنا متخيل وهو قاعد بيعترف وبيقر على نفسه بالخطأ، وموقف ده نعمة، ده دي نعمة. الحرج اللي هو كان فيه، الحرج الشديد اللي هو كان فيه، دي نعمة ربنا أنعم عليه بيه لأنه كان صادق. خير مقصر، بس الصادق ربنا بينعم عليه بيوفقه الخير، هو محرج دلوقتي جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هيجد عليه يغضب عليه شوية، بس المشهد اللي احنا بنحكي عنه ده مشهد نعمة من الله على كعب بن مالك أن وفق للصدق، حتى لو الصدق جاء قبله حرج، قبله حرج وقبله يعني شيء من الحزن أو، بس دي نعمة اللي ربنا يوفقه للصدق ده يا جماعة، دي نعمة. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. فقام سيدنا كعب بن مالك فتلقاه رجال من قومه قالوا ماذا صنعت بنفسك؟ إيه اللي عملته لنفسك ده؟ كان يكفيك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استغفر لفلان وفلان وفلان وفلان، ما كان يكفيك النبي يستغفر لك والنبي دعوته مقبولة؟ إيه اللي عملته بنفسك ده؟ أنت فضحت نفسك، ليه أقريت وليه أعترفت؟ فما زالوا به حتى هم أن يعود إلى رسول الله فيكذب نفسه. لا أنت غلطان، ما كان لكش حق تقول كده، أنت ليه اعترفت؟ أنت ليه قلت الحقيقة؟ عارف كتر الزن على الودان لحد ما كان هيرجع يكذب نفسه يقول للنبي لا أنا كان عندي عذر. هي دي نصيحة دي؟ طب أنت شجعه على الصدق، ده الصدق ده حاجة كبيرة جدا، اللي قال الصدق خلاص وفقه وفق شجعه. يقول فقلت في نفسي، شوف بقى الكلام، الكلام الحلو الجميل، شوف خلاجات النفس اللي جوه نفسه لما يطلعه ويقوله عشان احنا نفكر فيه ونتأمل فيه. يقول فقلت في نفسي لا أجمع على نفسي أمرين، أن أتخلف عن رسول الله وأن أكذب عليه، كمان أتمادى في الخطأ، أنا اتخلفت أول مرة هرجع أكذب عليه تاني؟ أجمع بين الكفاية واحدة. الله، شوف خلاجات النفس بينه وبين نفسه، ما لهاش قدام حد، ما لهاش قدام قريب، إنما بينه وبين نفسه عليه مرتين أتخلف عن النبي وأكذب كمان على النبي، خلاص كفاية كده، كفاية غلطة. يا أحيانا يا جماعة الإنسان بيتمادى بقى في الخطأ لما يغلط وبيروح جاي غلطان للنهاية، يغلط مرة واثنين وثلاثة، أقف فرمل، كفاية أغلاط، كفاية أخطاء، لما تغلط ما تكملش للنهاية، أقف فرمل، حاسب نفسك، راجع نفسك، ارجع تاني. دي الصفات الطيبة. مرة تانية ومرة تالتة ورابعة أقول لنفسي وأقول لكل واحد، لما تغلط غلطة ما تغلطش اللي بعديها، ما تتمداش تقول بقى يلا خلاص أنا طالما غلط خليني بقى إيه في الغلط وكتر من، لا، لما تغلط فرمل، قول كفاية غلطة، ما زودش معانا كمان غلطة. الصالحين كانوا بيعملوا كده، السابقين كانوا بيعملوا كده، عرفت؟ فراح جاي قايل انا مش هجمع بقى ان انا اتخلفت ان انا اكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاه، فخلاص وراح جاي مش بس سأل قرايبه، بدل ما تقولوا لي بقى ارجع وكذب نفسك، قال لهم هل لقي احد معي مثل ما لقيت؟ حد جرى له زي اللي جرى معي؟ قالوا نعم، قبل منك في هلال ابن أمية وفي مرار ابن الربيع. يقول فذكر رجلين صالحين قد شهدا بدرا، ما نتكلم عنها بعدين ان شاء الله، وانا بقول لك كل واحد منهم عمل ايه في يعني. المهم لما قالوا سيره الاثنين خلاص مشى. سيدنا بيحكي بقى بيقول ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا ايها الثلاث. النبي نهى ان المسلمين يكلموا الثلاثة دول. يقول فتغير لنا الناس فما هم بالناس الذين نعرفهم، وتنكروا لنا. يقول حتى تنكرت لنا الحيطان فما هي بالحيطان التي نعرفها. يقول كان الناس لا يسلمون علينا ولا يردون سلامنا ولا يكلموننا، لا الناس بيكلمونا ولا بيسلموا علينا، واحنا لو سلمنا ما بيردوش، ولو اتكلمنا معاهم ما بيتكلموش برضو معانا. شوف الاحوال. يقول وتنكر الناس لنا وتغيروا حتى ما هم بالناس الذين نعرفهم، حتى تنكرت لنا الحيطان. فما هي بالحيطان التي نعرفها؟ بيحكي عن حالة نفسية مر بها هو والاثنين التانيين. يقول الناس ما بيسلموش علينا. وانت انا ممكن اقعد اتخيل كده، سيدنا كعب يمشي كده، لان هو قال عن نفسه اما الرجلين فقد استكانا وجلسا في بيتيهما يبكيان. لما لقوا القطيعة كل واحد قاعد في بيته ما بيطلعش، عياط ليل ونهار. يقول وكنت أشد القوم، فكنت أخرج فأشهد صلاة الجماعة مع المسلمين، وكنت أطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد ولا يسلم علي أحد. هو في صحة. الاثنين التانيين قعدوا في البيت ولا حتى بيطلعوا صلاة الجماعة، خلاص قاعدين في البيت يعيطوا. أما هو فكان يخرج لصلاة الجماعة، يشهد صلاة الجماعة مع المسلمين، وكان يطوف في الأسواق، يروح السوق. بس زي ما قلت لك، لحد بيسلم عليه ولا حد بيتكلمه. وهو لو سلم على حد ما حدش يرد السلام، ولو كلم مع حد ما حدش يرد عليه. يقول حتى تغير الناس لنا. عارف يعني ايه تغير الناس لنا؟ يعني المعاملة والطريقة اتغيرت، بمعنى ان حتى لو كان قبل كده مثلا حد بيبص له كده بصة حلوة، فقول البصة ما عادتش. لو مثلا قبل كده كان حد بيبص ناحيته بمرور الوقت بقى ايه اللي يلاقيه جاي هيعمل ايه؟ هيتضير كده. اللي كان مثلا قبل كده ما بيتكلمش معاه ولا بيشوف، بس ممكن بيبص يعمله كده مثلا براسه، مش هيعمله كده براسه. او اللي كان يعمل له مثلا يعمل ايده كده ولا اي حاجة، يعني خلاص الناس اتغيروا تماما. فبقى في حالة نفسية بيقول حتى تنكرت لنا الحيطان. فما هي بالحيطان التي نعرف؟ الجدران، الطوب اللي كنا عارفينه بنألفه وفي بيننا يعني كده شيء من الألفة، اتغير هو كمان، كأن الطوب زعلان مننا، كأن الجدران مخصمانة ومقطعانة وتغيرت من ناحيتنا. عارف المعنى ده؟ أصل المعنى ده لا يلتفت إليه إلا الشعراء، الناس اللي لهم نظرة بعيدة جدا. عارف تكون أنت، أنا أحكي لك عن مثلا واحد زي حالاتي. لما أكون جاي من سفر، أنا بحب الدخيلة وبحب اسكندرية وبحب الحتة دي. لما أكون جاي من سفر ومشينا في الصحراء فترة طويلة، وبين جينا بقى لقينا ايه، دخلنا كده على العمرية، ايه ادي المباني بتاعت العمرية، حتى لو مش عارف حد، يا المباني دي بحبها. جيت كده من السكة، لانه فيلا، ايه المباني دي بحبها. لما اجي الدخيلة بقى، الدخيلة، ادي المباني، ادي مسجد سناني اهو، وادي مسجد المتقين اهو، وادي معرفش دكان فلان، وادي بيت فلان. عارف الجدران دي والبيوت والحجر ده والحاجات دي في ألفة بيني وبينه. انا بحس ان المباني ايه، والناس دي كلها انا معرفش يمكن كتير منهم، بس هم الناس ديت والمكان ده حالة نفسية. تحس ان المكان كله انت في ألفة. العكس بقى، لما كل المسلمين قطعوه، قال لك حتى الجدران، يا الجدران زعلانة مني، ده الحيطان اتغيرت من ناحيتنا كمان. شاف الحالة نفسية. طيب شو بقى، كان بيروح يصلي الجماعة. يقول كنت أشب القوم، فكنت أشهد صلاة الجماعة مع المسلمين. يقول فكنت أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه بعد الصلاة، فأقول هل رد علي السلام؟ هل حرك شفتيه بالرد علي في السلام؟ هو بيسلم على النبي وما ببصش بقى في وش النبي قوي، بس ايه بيقول انا مثلا ما سمعت صوت النبي بيرد علي، وترى كده يعني هنحرك شفتي برد فعل يقول فكنت أصلي قريبا منه. أصل كعب بن مالك يحب النبي قوي، طبعا دي معروف، يقول فكنت أصلي قريبا منه وكنت أسارقه النظر. الله، يعني إيه؟ وهو بيصلي كده والنبي موجود، فهو بيصلي كده عايز بصة، الله، نظرة في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول كنت أسارقه النظر وهو بيصلي، أو يبص كده ويبص كده، بس هيبص لوش النبي عليه الصلاة والسلام. حاجة جميلة جدا، يريتنا والله ناخد نظرة من وجه الحبيب عليه الصلاة والسلام، ننظر في وجه الرسول، جميلة قوي. يقول كنت أسارقه النظر، فإذا نظرت إليه أعرض عني. لما النبي يحس أن أنا أبص لحيته كان النبي إيه؟ يقول فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. ما النبي برضو وحش كعب بن مالك، ما النبي يحب الصحابة، بس النبي مأمور، أصل الهجر ده والقطيعة بوحي من الله عز وجل. شوف العلاقة، شوف المحبة. كعب بن مالك نفسه في نظرة، النبي وحشه جدا، نفسه يبص في وش النبي صلى الله عليه وسلم، فيروح جاي يسرق له ايه؟ نظرة. فالنبي لما يحس ان كعب بن مالك يبص ناحيته يعرض. طب اقبل على صلاتي، يروح برضه النبي عايز يبص لكعب بن مالك وحشه. ف ينظر اليه، شوف يقول فإذا أقبلت إليه، فإذا نظرت إليه عايز بقى الوش يجي في الوش، نفسه بقى إيه يكون النبي يوصله، فروح جاي بصص ليه للنبي فالوش يجي في الوش. الله، أصل النظر في وجه النبي دي نعمة، دي حاجة، دي لذة، دي فرحة، ده سرور، حاجة عظيمة قوي. أمال بقى يا جماعة اللي ينظر إلى وجه الله ده أعلى نعيم في الجنة. كان سيدنا كعب بن مالك ده نفسه في بصة نظرة في وجه الرسول، ومش أي نظرة، نفسه وجه الرسول يجي في وشه. أمال بقى أهل الجنة بقى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ربنا جل وعلا يقول يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكموه أعطيكموه، فيقول يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتنجينا من النار، فيقول بلى أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم أبدا، ثم يكشف رداء الكبرياء عن وجهه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. ما فيش حاجة في الجنة أبدا أعظم من النظر إلى وجهه عز وجل. فنسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سيدنا كعب بن مالك في حاجة شغلاه جدا جدا جدا، هو اللي قال عليها، ما بنستنتجهاش. بقول إيه؟ يقول ما من شيء أهم عندي في اللحظة دي في الوقت ده، يقول ما من شيء أهم عندي من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. الهم الكبير اللي عنده أن يموت والنبي ما يصليش على صلاة الجنازة. يقول أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على هذه الحالة فلا يصلي علي المسلمون ولا يكلمونني. لو النبي مات وإحنا في الحالة دي مش هيصلوا علي لو مت، ومش هيكلموني. فهو شغله قوي موضوع صلاة الجنازة، إن لو مات دلوقتي النبي مش هيصلي عليه صلاة الجنازة، أمر شغله جدا وأهمه جدا وأحزنه جدا. طب ليه هو الموضوع مهم كده للدرجة دي؟ أيوة مهم جدا، الإنسان لما يموت حد يصلي عليه صلاة الجنازة، حد صالح. أمال ما بالك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيصلي عليه صلاة الجنازة. فالصحابة كانوا يعني يتمنوا إن لما يموتوا النبي يصلي عليهم صلاة الجنازة، شفاعة من النبي ليهم ودعاء من النبي ليهم عليه الصلاة والسلام. فالأمر ده كان بيشغلهم جدا. طيب الأمر الثاني اللي قال منه لو النبي مات الأول، قال برضو أهمني إن لو النبي مات وأنا مت بعد كده المسلمين مش هيصلوا عليا. يعني هو عايز يعني لو مات المسلمين يصلوا عليه، ولو فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني أكمل وأكمل. الأمر ده جماعة مهم جدا، لأن صلاة الجنازة دي شفاعة، فكل الإنسان ما يصلي عليه صلاة الجنازة ناس صالحين ربنا بيقبل شفاعتهم فيه، يبقى كده إن شاء الله ينجو، ربنا يغفر له، يستوجب دخول الجنة. الحديث في صحيح الإمام مسلم روته أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. حديث صحيح. ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. لو في 100 على المسلم مش صار صلاة الجنازة وكلهم بيشفع له ربنا يقبل شفاعته، لما يدعو له ربنا يقبل. الله. وأقل من كده كمان، لو 40 لو 40 بس، واحد من التابعين اسمه أبو المليح، كليته أبو المليح، صلى على جنازة التابع يقول فظننا أنه قد كبر، وهو كده يتكلم كلمتين فكان هو كبر، فأقبل علينا بوجهه، هذه الجنازة هي، فأقبل على الحاضرين بوجهه فقال لهم أحسنوا شفاعتكم، أحسنوا شفاعتكم، ثم قال لهم حدثني عبد الله يعني ابن مسعود عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين إلا شفعوا فيه. يقول التابعي التعريف فقلت لأبي المليح، فسألت أبا المليح عن الأمة، قال 40 40 راجل، لو 40 راجل صلوا على المسلم ربنا شفعهم فيه. في صحيح الإمام مسلم عن قريب مولى عبد الله بن عباس، هو قريب كان مولى أم الفضل رضي الله عنه، يقول مات ابن لابن عباس في قديد أو عصفان، عصفان عبد الله بن عباس سكنها في آخر حياته، كان قد كف بصره وسكن في عصفان في عصفان، ولما مات وفي آخر حياته سكن الطائف، ومات في الطائف ومدفون في الطائف إلى يعني عبد الله بن عباس، مات له ابن بعسفان. يقول فقال لي اخرج فانظر من تجمع له من الناس. يقول فخرجت فنظرت ثم عدت فقال لي يبلغون 40؟ قلت نعم. قال فأخرجه، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هنا عبد الله بن عباس ابنه مات، والجنازة لسه موجودة، ما خلاش حد يطوف في البلد. توفي إلى رحمة الله تعالى فلان الفلان ابن عبد الله ابن عباس من آل البيت، شقيق كل من وأخو كل من، فيش ده شايل حابس الجنازة ومحدش لف ولا حاجة. وقول له قريب اخرج فانظر من تجمع له من الناس، مين اللي عرفه؟ فطلع كده لقى الناس اتجمعوا، ومش وقت صلاة ولا حاجة، مش وقت صلاة. فسأله 40 يجوا 40؟ قال له يجوا 40. قال طلع. طب ولا نستنى لما تيجي معاد الصلاة اللي جاية؟ عشان ما استناش، خلاص الجنازة جاهزة دلوقتي وفي 40 اتجمعوا طلعوا. صحيح كل ما العدد يكثر احسن، بس المقصود ان ده عبد الله بن عباس ما قالش ابني والدنيا كلها تيجي تصلي عليه صلاة الجنازة. الموجودين اقل حاجة 40، لا 40 قالوا يوصلوا 40 اخرجهم. طب ليه سيدنا عبد الله بن عباس؟ قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. وهنا عبد الله بن عباس عمل اختبار للناس الـ40 دول، اصل بعض جماعات التكفير لازم يختبروا الناس، ما لازم يختبر مش اي حد، لازم يتوقف يقول لك ما ده لازم اتوقف لحد ما اتاكد ان هو كده لا يشرك بالله شيئا. ما فيش الاختبارات دي. ده قال له قريب اتجمعوا الـ40، قال له جمعوا الـ40. فطلع بيحسن الظن بالمسلمين. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. 40 رجل ما بيشركوش بالله شيئا. فخلي حاجة 40، وربنا سبحانه وتعالى بيقبل شفاعة الأمة بعضها في بعض. فده اللي دخلنا في الموضوع ده، إيه؟ إن المسلم يحب إن لما يموت المسلمين يصلوا عليه صلاة الجنازة، الناس الصالحين الموحدين، ها؟ لما يدعوا لو كلهم بيدعوا ربنا بيشفعهم فيه. لما يقولوا جئنا له شفعاء، أصل النبي كان إذا صلى على جنازة يقول اللهم أنت ربها، أنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت توفيتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت تعلم سرها وعلانيتها، جئنا له شفعاء. جئنا له إيه؟ احنا جايين شفاعة للميت ده. النبي يثني على الله الاول، اللهم انت ربها، رب الجنازة، رب الجثة دي، الله. وحتى الراجل ما ده كلام عن راجل، اللهم انت ربها، انت خلقتها، وانت رزقتها، وانت توفيتها، وانت هديتها للاسلام، وانت تعلم سرها وعلانيتها، جئنا له شفعاء فشفعنا فيه. وربنا يقبل الشفاعة. لما تقول اللهم اغفر له وارحمه ربنا يقبل، وعافيه واعف عنه، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، اللهم نقيه من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار. لما تدعي للميت وأربعين راجل كلهم بيدعوا بالأدعية الطيبة اللي النبي علمها لنا عليه الصلاة والسلام، ربنا يشفعهم في هذا الميت، ربنا يعافيه ويعفو عنه ويغفر له ويرحمه ويقيه فتنة القبر وفتنة وعذاب النار. الله. أمال لو واحد ميت مات وفي أمم ورا منه كلهم مشركين؟ لا يعني مشركين، يهودي نصراني مثلا هندوسي، الناس مشركين، او واحد مالوش مله، ولا لو الامم كلها صلت ورا منه ولا دعت له. يا ناس، الاسلام اعظم نعمه ربنا انعم علينا بها يا جماعه، نعمه الاسلام، وان في مسلمين، المسلمين يشهدوا صلاه الجنازه على المسلم، دي نعمه عظيمه جدا. عرفت؟ فلما يكون فيهم بقى سيد الخلق عليه الصلاه والسلام هو اللي بيصلي صلاه الجنازه، ده سيدنا كعب بن مالك ده هو اللي همه ان يموت والنبي ما يصليش على صلاه الجنازه، هو في الحاله ديت. ايه التفكير الحلو ده بتاع الصحابه؟ شوف الله، ها التفكيرات حلوه جميله جدا. ده الايمان. طبعا بالنسبه لصلاه الجنازه كمان، لو هم مش 40، لو اقل من 40 بس يتعاملوا ثلاث صفوف، ربنا يقبل. شفت بقى الـ سيدنا مالك بن هبيرة، سيدنا مالك بن أنس، مالك بن هبيرة ده من الصحابة رضي الله عنه، كان إذا صلى على جنازة أقبل على أهل الجنازة، على المصلين، فصفهم ثلاثة صفوف وقال لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون ثلاثة صفوف، فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، أوجب يعني أوجب دخول الجنة. الله، جميل أوي دي. فكان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة لازم يجزأهم ثلاث صفوف، عملا بهذا الحديث: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا أوجب، ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، أوجب يعني دخول الجنة. فلو مثلا عندنا 30، ما هماش 40، لو عندنا 30 بيصلوا صلاة الجنازة، الإمام يعمل إيه؟ يخليهم 10 10 10. عندنا 20، يعملهم ثلاث صفوف. شفت المسائل؟ عشان لو في طبعا عدد كبير، الحمد لله ده رزق، هذه ارزاق. كان الامام احمد يقول لاهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز. الانسان لما يكون على السنه، على الكتاب والسنه، بعيد عن الاهواء والبدع، ربنا بيبعت له الرزق بتاعه. ومن غير ميكروفون ولا اذاعه ولا توفي الى رحمه الله فلان الفلاني، ولا عربيه تلف في الطرقات ارزاق، تلاقي الناس جم منين ما تعرفش، عرفوا ازاي ما تعرفش انت، دي ارزاق، ارزاق مقسومه. فلو هم ناس كتير الحمد لله، لو هم 100 الحمد لله، 40 الحمد لله اقل، يعملهم ثلاث صفوف ويصلي بيهم صلاه الجنازه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يا جماعه في الحديث: اذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. طبعا لما تقف انت تصلي صلاه الجنازه انت ما تسرحش، فكرش بقى في اللي بره، ركز في الميت اللي قدامك ده علشان تدعي له باخلاص. اذا صليتم على الميت فأخلصوا له ايه الدعاء، دي اخر حاجه يعني تقدر تعملها دلوقتي، وده لسه هو على وش الارض. ها، ادعي له بقى من قلبك، ادعي له من قلبك، يعني ادعي له. يعني المقصود سيدنا كعب الملك بيعلمنا مسائل عظيمه جدا، عظيمه جدا، ان صلاه الجنازه يهمك قوي ان انت تبقى في وسط ناس صالحين، ها، يدعوا لك وكده. طبعا بالنسبه لسيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال له عن المنافقين: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ولا تقم على ايه؟ على قبره. يعني لا يصلي عليه، لا يدعي له، ولا يقف عند القبر يستغفر له. انما النبي كان بيدعي للمسلمين الصادقين ويقوم على قبورهم. والنبي كان اذا شاع الجنازه يقول لاصحابه: استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت، فانه الان. نرجع لسيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه. ولما كان بقى ايه بيبص للنبي صلى الله عليه وسلم وايه عايز يعني يسرق النظر، ولما النبي يبص له لما يقطع صلاته راح جاي باصص تاني احد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يعرض عنه بيقول له هو في الحاله ديت عدى طبعا ايام طويله جدا، قال ونحن في هذه الحاله بينما انا امشي في السوق اذا نبطي من انباط الشام، واحد النبطي اللي هو تاجر الزيت يعني اللي جايب بضاعه جاي يبيعها يعني، اذا نبطي من انباط الشام قدم المدينه في بضاعه يبيعها، فاذا هو يقول من يدل على كعب بن مالك، واحد جاي من الشام نصران داخل معاه تجارة وبضاعة بيبيعها في السوق، من يدل على كعب بن مالك؟ فاتفقوا يشيرون إليه علي، ما فيهاش حاجة الإشارة، ما حدش بيتكلم معاه بس الإشارة ده. يقول فدفع علي رسالة من ملك غسان قد كتبها في سرقة من الحرير. ملك غسان ده الملك بقت رسالة مكتوبة في حتة حرير وحاجة فخمة قوي، بيقول له ايه؟ بلغنا ان صاحبك قد هجاك قد جفاك واقصاك. يا ده الاخبار وصلت الشام، الناس بتكلم، الناس بتقول لبعض، اللي مسافرين واللي جايين وعندهم جواسيس برضو. ها فبيقول له بلغنا ان صاحبك قد جفاك وأقصاك، وإن الله لم يجعلك بدار هوان ولا مذلة، فإن كنت متحولا فالحق بنا نواسك، لو هتسيب المكان تعال عندنا وإحنا نواسيك ونديك وننسيك. بالمناسبة يا جماعة سيدنا كعب بن مالك شوف عد عليه فترة طويلة، عد عليه فترة طويلة وبقى في قطيعة محدش بيكلمه. أنا عايز أخش في موضوع تاني بس يمكن أنا هقول، لو واحد مثلا من إخواننا اللي هنا، واحد من إخواننا اللي قاعدين اللي بيسمعوني مثلا، لو الإخوة مثلا زعلين منه، لو الإخوة قطعوه لسبب أو لآخر، هو مخطئ هو على صواب، الإخوة قطعوه يعمل إيه؟ هيدور على البديل. يعني ايه البديل؟ هيروح لاعداء الاخوه يشوف مين اكتر ناس بيعادوا الاخوه اللي هنا وروح جاي رايح لهم. لما يروح لهم بقى هيبص للاخوه ده دول فيهم كذا وفيهم عقد نفسيه بقى نتعبان نفسيا، بس مش هيقول، انت لما تبص عليه هو بس نفسيته تعبت، فقول لك دول متشددين متعصبين بيكفروا الناس، دول كذا وكذا، هيقول حاجات يمكن بعضها صح، ما في بس في سلبيات، ما في سلبيات بيننا يا جماعه. من الذي له الحسنى فقط ومن الذي ما اساء قط؟ حد فينا ما بيغلطش؟ كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. لما تعد على واحد العيوب بتاعته ده حاجه حلوه كبيره، يعني احنا مالين عيوب، كل واحد فينا مالين عيوب. فيروح بقى يشوف اي جماعه تانية ولا فئه تانية ولا حتى يعمل له هو جماعه تانية، واستهام طخ طخ استهام كل ناحيه، دول وحشين، دول بينهم وبين بعض كذا، دول في بعض وحشين، دول كذا، دول بيكفروا، دول. وبعدين بقى لو في واحد مثلا تاني ولا حاجه يقول لك دول ده بيجمعوا فلوس، ده تنظيم، ده اجتماعات سريه. انا بعض الناس اللي اصحاب القلوب واخد بالك الا البلاء اللي بين البلاوي دي، تنظيم ارهابيين، دول بيكفروا، دول عايزين يعملوا كده، ده بيلموا كذا، وتلاقينا اللي عمرنا لمينا مليم مثلا ولا مليم حتى. لما يلاقي البديل لما يلاقي اللي سيدنا كعب الملك البديل اتوجد له، بس ده مؤمن، ده خلاص هيقعد مع المسلمين مقاطعينه ومخصمينه وهجرينه واقصوه، والحيطان اتغيرت له ونفسيته تعبت. ما ربنا وصف المؤمنين دول، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظلوا الا ملجأ من الله الا اللي هيروحوا فين؟ ما في كل المسلمين مقاطعينهم، ما فيش الكفار اللي هناك، هروح فين؟ لا يمكن يسيب الاسلام، ولا يمكن وهو مع المسلمين يقعد يطعن في الاسلام والصحابه، ده كده غلط. عرفت؟ فسيدنا كعب الملك وصلت له الرساله فخمه قوي وفاخره ومكتوبه في الحرير، والراجل بيعرض عليه عروض، بلغنا ان صاحبك قد جفاك واقصاك، وان الله لم يجعلك بدار هوان ولا مذل، ان كنت متحولا فالحق بنا، لو هتسيب المدينة، لو هتسيب المكان انت فيه تعال لنا احنا. اصل على طول لما لسان يكون بالحالة دي اول حاجة يقولك انا هسيب الناس ديت، لا انا مسير تفسد تتعب، اول حاجة يقولك هسيب المسجد ده وهسيب الناس دي والجماعة ديت، اشوف حد غيره. طباع البشر كده، ومالك غسان فاهم طباع البشر، بس اللي انت مش فاهمه يا مالك غسان ان دول نوعية من البشر عالية جدا، دول اهل الايمان اهل الصدق، مش زي بقية البني ادمين، مش زي بقية البشر رضي الله عنهم وارضاهم. ده الصحابة دول يا جماعة ربنا اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، نوعيات عجيبة جدا، اعلى نوعيات. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر القلوب فاصطفاه لنفسه، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابي خير القلوب فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ده دول أخيار ربنا اللي اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، دول مش أي ناس. وتخيل بقى الشيعة اللي ما يعرفوش الصحابة، ما يعرفوش ان دول نوعيات منتقاة، ربنا اللي اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلموا عنهم كلام وحش. هو ربنا بيختار نوعيات سيئة؟ هو ربنا بيختار نوعيات ما يعرفش العاقبة بتاعتها؟ لا اله الا الله، امنت بالله. فمن كعب بن مالك يقول لما ارى رسالة قال فقلت هذا ايضا من البلاء، وده من جملة البلاء، دي فتنة جديدة. يقول فتيممت التنور فسجرته بها، رحت رميت الرسالة في الفرن في النار حرقتها. عارف لو واحد زي حالتنا يحتفظ بيها، دي رسالة في الحرير فاخرة ومكتوبة وعرض من ملك غسان، لا ما فيش، دي تستحق الحرق، دي تتحرق في الفرن ورماها. عارف لو احتفظ بيها، لو واحد مثلا زي حالاتي ولا زي حالاتي احتفظ بيها يقعد يشتري يقول له ايه دي فرصه، لا طب كده، طب انت علشان يقطع اقفل الابواب روح رماها وخلاص كان ما استلمش حاجه رضي الله عنه وارضاه. يقول ثم ذهبت الى رسول الله، اسمع، ثم ذهبت الى رسول الله فقلت يا رسول الله طال علي إعراضك حتى طمع في أهل الشرك. الإعراض طال، أهل الشرك طمعين فيا، لا يمكن. ولا يروح بقى إيه ويبقى الله، شوف بقى هو ظن كده البلاء انتهى. يقول فلما تمت 40 ليلة إذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. يا ده لسه البلاء بيزيد، عدى 40 ليلة على الخصومة، خلاص بقى احنا قلنا البلاء هينكسر والتوبة قربت، ده زاد كمان، علشان برضو نعرف ان احنا البلاء له مدة يزيد يزيد، وانت تظن ان خلاص قرب ينتهي يزيد تاني. عرف على راس الاربعين جاله مرسال من عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ان رسول الله يأمرك ان تعتزل امرأتك. يقول فقلت له المرسال النبي بعته سيدنا خزيمة بن ثابت مشهور رضي الله عنه، النبي جعل شهادته بشهادة رجلين، سيدنا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه هو اللي النبي بعته، قال له النبي يقول لك اعتزل امرأتك. يقول فقلت له أطلقها؟ قال لا بل اعتزلها. فقلت لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله في أمره، روح عند أهلك. فسأل برضو الأمر ده يخصني ولا الأمر ده يخص الاثنين التانيين؟ برضو النبي بعد نفس المرسال سيدنا خزيمة بن ثابت لهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فانطلقت زوجة هلال بن أمية وقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية رجل كبير، وفي بعض الروايات قد ضعف بصره من كتر ما قعد يعيط يعيط يعيط يعيط من كتر البكا نظره ضعف. فهل تكره أن أخدمه؟ تكره أن أخدمه؟ فقال النبي لا ولكن لا يقربك. قالت يا رسول الله والله ليس له حركة إلى أي شيء، ملوش نفس لأي حاجة، مش لما ليس له تفكير في العشرة الزوجية ولا في الجماعة، ده هو بكاء ليل ونهار ليل ونهار، ليس له حركة إلى أي شيء، نظره ضعف. فلما النبي أذن لها أن تخدمه كعب بن مالك قالوا له هل أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأذن لزوجتك أن تخدمك؟ قال قلت أنا رجل شاب، أنا غير هلال بن أمية، ده رجل كبير، أنا رجل شاب ولا أدري بماذا يرد علي رسول الله. خلص أنا مش عارف النبي هيوافق ولا مش هيوافق، في احتمالين، فإيه مش عايز أتعرض لإيه إنه يرفض، وأنا رجل شاب يبقى كده إيه مش هستأذنه. وانا طبعا شوفوا رحمة النبي بالمسلمين، رجل كبير هلال بن أمية كبير في السن، طب وكان هيطلع ازاي في الغزوة؟ محدش يتخلف، اللي يقدر يطلع ويمشي محدش يتخلف، مش يتخلف الا بقى لو مش قادر يمشي يتحرك، بس هو كبير في السن ويقدر يمشي، يقدر يخرج للجهاد، وكان بصره سليم، ده بصره ضعف من البكاء من البكاء. فكعب بن مالك قعد وخلاص وزوجته عند أهلها لحد ما عدى كمان 10 أيام، 10 أيام بقى 50 يوم بليلة. يقول فأنزل الله توبتنا في الثلث الأخير من الليل، بعد 50 يوم بليلة نزلت التوبة وجاء الفرج الحمد لله. يقول فقالت أم سلمة، إن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير من الليل، والنبي بلغ الزوجات على الأقل أم سلمة لعل كان في نوبتها في ليلتها. فقالت يا رسول الله هل أرسل فأبشر كعب بن مالك؟ أبعثه دلوقتي أبشره؟ قال إذن يحطمكم الناس، اول خبر ما يروح الامم هتيجي عشان يتاكدوا الوحي نزل القران نزل التوبه فعلا دي. فقال لها الناس هيحتموكم هيهجموا عليكم، ها ولا يدعونكم تنامون ليلتكم لحد الفجر. النبي صلى الفجر واخبر الصحابه بتوبه الله على كعب بن مالك. الله جت التوبه، نزل التوبه اخيرا حلت الفرج. فالنبي قرأ عليهم القرآن الآيات، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، كلمة خلفوا سيدنا كعب الملك قال مش معناها خلفوا عن غزوة تبوك، خلفوا عن استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو اللي كانوا يقول للرسول استغفر لنا يستغفر له، دول النبي قال لهم ايه؟ قوموا حتى ايه يقضي الله. هم دول وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني عن توبة عن دعاء الرسول لهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآيات دي نزلت كلها مع بعض هي لحد كده، فلما النبي أراها على الصحابة وتأكده يقول فسعى إلي سعيان، اثنين قاموا بسرعة عشان يبلغوني يبشروني، يقول وكنت قد صليت الفجر على ظهر بيت من بيوتنا. اليوم ده صلى الفجر، هو ما راحش المسجد، صلى في أو صلى ورجع قاعد على السطح حدش بيكلمه. فلما النبي قرأ الآيات على المسلمين وعرفوا ان هي التوبة يقول فسعى نحوي سعيان، اثنين قاموا جري فسبق احدهما، يعني الاثنين بيجروا ناحيتي فواحد السبق اتأخر مش عارف يحصل اللي جرى ناحيتي. يقول فصعد على جبل سلع وقال يا كعب ابن مالك ابشر فقد تاب الله عليك. يقول فوصلني الصوت قبل الفرس، واحد طاير على فرس عشان بالليل بسرعه والصوت وصل له. يقول فخررت لله ساجدا. سامع وانك لقف من غير ميكروفون ولا حاجه، فجر بقى والصوت يا كعب مالك عايز يروح عايز يجري يوصل. الله، الصحابه دول نوعيات ايه ده؟ وواحد شغل مخ، بس شغله في ايه؟ في الحاجه اللي ينفع يشغل فيها مخ. واحد ركب على فرس جري والتاني الفرس بتاعه مش جاهز دلوقتي، فالفرس بتاعه بقى رجليه وصوت طلع على الجبل علشان البيوت ما تحجبش الصوت، يا كعب ابن مالك ابشر فقد تاب الله عليك. سجد على طول سجود الشكر. تعرفين بقى انه صام كان اذا يعني سمع خبرا يسره كان يخر لله ساجدا. عندنا الروايات ان اللي ركب على الفرس كان الزبير بن العوام، وفي رواية تانية اللي ركب على الفرس كان سيدنا عمر، في كده وفي كده روايات كده وكده. واللي طلع على الجبل روايته انه ابو بكر، ورواته اسمه عمرو من بني سلمة من قرايبه، وهو ده الأصغر ان هو كان يعني. فيقول فلما جاءني صاحب الصوت، هو راح جاي قايل بقى بصوته وراح جاي ايه قال بقى لما وصل على مهلي يعني من الفرس وصل. يقول فلما جاءني صاحب الصوت الصوت خلعت ثوبي وكسوته إياهما والله لا أملك إلا هما، والله بلي دون في الدنيا إلا التوبين دول إزار ورداء، ألعهم وراح جاي مدهم له يعني إيه هدية يعني فرحا. طب ما رح يروح عند النبي إزاي؟ قال فاستعرت ثوبين من أبي قتادة. أنا سيد أقول لكم حتة مهمة جدا عن أبي قتادة دي، في الأربعين يوم الأولانيين بعد ما جت له الرسالة نبقى نقولها إن شاء الله. وراح لبس الطبين وراح بقى إيه علشان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فتلقاني الناس أفواجا أفواجا يهنئونني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك يا كعب، هنيئا لك توبة الله عليك. نقف عند كده، شوف لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولما دخل على الصحابة اللي قاعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل معاه؟ ونرجع تاني نفتكر ان في موقف مهم جدا بينه وبين ابي قتادة نسينا نقوله فنذكره فيما بعد ان شاء الله. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا توبة صادقة وان يجعلنا من التوابين وان يجعلنا من المتطهرين وان يجعلنا من الصادقين وان يجعلنا من المؤمنين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا. اللهم شفع فينا الصالحين يا رب العالمين. اللهم شفع فينا الصالحين يا رب العالمين. اللهم شفع فينا الصالحين يا رب العالمين. آمين آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.